نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما ذكر المفطرات 12 ولم يذكر معها الجماع، حيث أخر الجماع ليجعل له هذا الفصل المستقل، وإلا سبق شبيه الجماع بالإنزال، سواء باللمس أو بتكرار النظر أو بالمباشرة دون الفرج. والجماع في نهار رمضان لمن يلزمه الصيام، يلزمه الإمساك للصيام. ولهذا المريض الذي جاز له الفطر لو جامع في نهار رمضان، جامع من مثله ممن لم يلزمه الإمساك، لا تلزمه الكفارة. وكذا المسافر في نهار رمضان لا يلزمه الإمساك، فالإمساك في حقه دائر بين الإباحة والاستحباب كما مضى تفصيله. فلو حصل منه الجماع وهو في حال السفر لم يرد عليه الكفارة المغلظة. أما من جامع في نهار رمضان فهذا تجب عليه الكفارة المغلظة كما جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، في رواية: مه، وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. جاء في لفظ لمسلم: في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. في رواية: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم. قال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: على أفقر؟ فقال: لا أجد يا رسول الله، ما أجد ما أطعم. فهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الإطعام ولا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين. فجلس الرجل وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء له بمكتل فيه طعام أو بعرق فيه طعام، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، حرة واقم وحرة الوبرة، تسمى الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وقال: خذه فأطعمه أهلك. ولم يوجب عليه أن يبقى هذه أتبقى الكفارة دينا في ذمته. تبسمه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء فزعا هلعا ورجع غانما. هذا هو أصل وجوب الكفارة المغلظة لمن وطئ في نهاي رمضان ممن كان يلزمه فيه الصوم. وهذا الحديث الجليل يدل على يسر الشريعة وسماحتها، كما يدل على تعظيم حدود الله. وقد استخرج الحافظ العراقي من هذا الحديث 1000 فائدة ضمنها في جزء مستقل. هذا دليل الكفارة المغلظة لمن جامع في نهاية رمضان، ويجب عليه مع الكفارة ماذا؟ قضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم. نرجع إلى كلام الفقهاء في تفصيله وتعليله وما تيسر من تدليله. قال: ومن جامع نهار رمضان في قبل، إذن الجماع إما في قبل أو دبر، يدخل الجماع المعروف ويدخل فيه فعل قوم لوط، في قبل أو دبر، ولو لميت، المجامع ميتا أو بهيمة في أو بهيمة، لأنه حصل فيها الجماع الذي فيه قضاء الوطر. ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، إذ أصل الجماع في آدمي حي، أما الميت في خلاف، والبهيمة فيها خلاف، والصحيح أن هذا يعمها جميعا، لأن الجامع لذلك قضاء الوطر، وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متى تجب الكفارة؟ إذا جامع في حال يلزمه فيها الإمساك، أي في أنه مقيم غير مسافر وغير مريض، ففي هذه الحال تجب عليه الكفارة المغلظة، سواء مكرها كان، أي المجامع. قالوا: لأن المكره لا ينتشر ذكره، لا ينتشر ذكره الذي به الجماع، أو كان ناسيا أنه في رمضان، فإنه يلزمه القضاء والكفارة. القضاء قضاء يوم بدل هذا اليوم، والكفارة المغلظة في العتق رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة، وصيام شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع، وإن لم يستطع هذا أو ثم هذا فإنه يطعم 60 مسكينا. أوجبوا على الناس فعل ذلك، فإذا جامع أهله ناس أنه في رمضان قالوا وجب عليه، وهذه فيها بحث لأهل العلم، لأن الرجل جاء وهو غير ناسي، قال هلكت وأهلكت، وأجاب عنه في المذهب أنه علم بقبيح صنعه، ولهذا قال هلكت وأهلكت. وكذا من جومع، من جومع سواء كان من أنثى أو ذكر، إن طاوع فتجب عليه الكفارة والقضاء. طيب إن كان مكرها مغصوب، كالمرأة غصبها زوجها، أو السرية غصبها سيدها، أو الغلام والشاب قهر على فعل قوم لوط، إن طاوع يجب عليه الكفارة المغلظة وعليه القضاء، إلا إن كان جاهلا، غير جاهل أو ناسي، فالجاهل لا يجب عليه إلا القضاء دون الكفارة، وكذا الناسي. وهذا الذي يرد ها هنا أنهم فرقوا في النسيان بين المجامع وبين المجامع، وهذا اعتبروه عليهم نوع تناقض، لكن بينا علة هذا وهذا، والصحيح أنه إن كان ناسيا في نسيان ينسى مثله فإنه لا شيء عليه، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فليجب عليه فقط القضاء. الكفارة عتق رقبة مؤمنة، وقيد الرقبة بالإيمان قياسا على رقبة المقتول خطأ، فإنه قال في آية النساء: فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذه الكفارة على الترتيب، يبدأ بالعتق، فإن لم يجده، مثل هذا الزمان العتق فيه نادر أو يكاد يكون غير موجود، ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، ولا بد في الشهرين من التتابع، فإن أفطر في آخر يوم لزمه أن يعيد من جديد، كان فطره بغير عذر، فإن أفطر لعذر سفر أو لعذر مرض فلا يقطع هذا التتابع، لأنه مأذون له في حال صيام رمضان، إن سافر أن يفطر، وكذلك إن كان مريضا. والمرأة كذلك إن وافقت ماذا؟ المرأة إن وافقت في فطرها انفق في صيامها التتابع الحيض تفطر وتقضي. إذن الذي يمنع من التتابع إفطار بغير عذر، أما الفطر بعذر فإنه لا يمنع من التتابع. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكينا، لأن كل يوم عنه مسكين. فإن لم يجد لا الرقبة ولا يستطيع الصيام ولا الإطعام سقطت، أي الكفارة سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات، كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، لا تسقط، تبقى دين على صاحبه. أما الجماع في نهار رمضان فإن عجز سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملها ذلك الرجل، يجعلها دينا في ذمته. وهل تسقط بعدم وجده إطعام 60 مسكين، أو نقول بعد 60 مسكين تصدق بشيء؟ قولان لأهل العلم، الجمهور تسقط أنها يكتفى بإطعام 60 مسكين، لكن في الحديث أنه أعطاه النبي مكتلا وقال تصدق به، فإنه إن عجز عن إطعام 60 مسكين أطعم ما استطاع من هؤلاء المساكين، كما يستفاد من تتمة الحديث. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. المساحقة إنزال المرأة مع المرأة الذي فيه اللعب بعضوها من امرأة أخرى. ومن المساحقة أيضا فعل قوم لوط، أي ما يوجب السحق عليهم. فإذا أنزل بجماع أو بمساحقة تشمل مساحقة النساء بعضهن لبعض كما يفعله أهل الفجور، أو فعل قوم لوط، فهذا فيه الكفارة المغلظة. فإن أنزل بلعبه بعضوه أو بنظره للحرام أو بتقبيل أو بضم أو تفخيذ وحصل معه الإنزال، فإن فيه التوبة مع القضاء، ولا تجب الكفارة المغلظة إلا بالإيلاج أو ما كان في حكم الإيلاج. وش تقول؟ الشهرين المتتابعين يجوز شعبان ورمضان؟ الشهران المتتابعان ما يجوز فيه أن يكون فيها رمضان، لأن رمضان صيامه واجب بغير الكفارة، وإنما يكون الشهران في غير رمضان. ولا يلزم من شهرين، 60 يوم تكفي، لو بدأ من 10/6 إلى 10/8. واضح؟ أي نعم. استطاع الشاب مستطيع، من استطاع صوم رمضان استطاع صيام الشهرين المتتابعين. ولهذا يجينا هالمزاليق، أي الرسول صدقه لأنه صادق، وهل أوقعني في هذا إلا الصيام لشدة شهوته. لكن يأتينا شاب يستطيع الصيام يقول ما أستطيع، نقول تذوب، تستطيع. فما كل من ادعى عدم الاستطاعة يصدق. طيب جاءنا شاب سبير، هذا وقع منه لما كان شابا وجاء يستفتي عمره 80 سنة، قال ما أستطيع، فهنا احتف بقرائن حاله عدم استطاعته. نعم. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم. من فاته رمضان، أي لم يصمه، فاته كله أو فاته بعضه، فإنه يقضي الأيام بعدد الأيام التي فاته من رمضان. امرأة أفطرت رمضان كله بنفاس، وكان رمضان في تلك السنة 29 يوم، كم تقضي؟ 29 ولا 30؟ 29. وهذا معنى قولهم قضاه بعدد أيامه، أي الأيام التي لم يصمها من رمضان. وهو بتقضي شهر، تقضي إما 29 إن كان الشهر 29 أو 30 بحسبه. أو كان عليه من رمضان 10 أيام كم يقضي؟ يقضي 10 أيام بعدد الأيام التي أفطرها في رمضان. ثم قال: ويسن أن يستحب القضاء على الفور، يستحب المبادرة إلى قضاء رمضان فورا. متى يستحب التأخير؟ إذا كان يقوم به أمر أكلف من القضاء، كفعل عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله مني، أي لحاجته إليها. فهنا أخرت القضاء لأنها انشغلت بما هو أفضل، وهو القيام على شأن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شأنه ما لا يصح معه الصيام وهو الجماع. أما في الأحوال العادية غير المستثنات فإنه يسن القضاء فورا، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه. إنسان عليه من رمضان 20 يوم وجاء اليوم 10 من شعبان، نقول يجب عليك أنك تصوم من 10 إلى 29، تكمل عليك 20 يوم، لأن وقت القضاء بدل أن يكون موسعا صار مضيقا، وإذا صار القضاء مضيقا تعين صيامه، تعين صيامه لأنه أخره قصدا. واستحباب الفقهاء رحمهم الله للمبادرة بصيام ما عليه من رمضان لأمور: أولا لتبرأ ذمته من هذا الواجب والفرض الذي تعلقت به ذمته، ثانيا لئلا يشغل عنه، ثالثا ليتيسر له أن يصوم ما يصوم من النوافل. طيب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. أفطر يوم العيد قال بصوم 6 وعليه من رمضان قضاء، يقول الفقهاء لا يصح ذلك حتى يبدأ بما عليه من قضاء. لماذا؟ لأن القضاء واجب وصيام النافلة إيش؟ مستحب، ولا يقدمن مستحبا على واجب من جنسه ثبت في ذمته. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، كما أنه لو صلى صلاة ينوي بها الفرض ثم نواها نفلا صح قلبها إلى نافلة. نوى صيام أيام رمضان أو كفارة قال لا بخليها نافلة وأصوم بعدين، صح ذلك مع الكراهة. تأتي المسألة الشهيرة الآن في صيام 6 من شوال لمن عليه قضاء طويل، بعض النساء نفاسه في رمضان أو حيضها طويل أو بعض الرجاجيل سفره طويل في رمضان، نقول أول ما تبدأ به قضاء رمضان، فإن تيسر وقت وبقي وقت صم 6 من شوال، فإن انتهى شوال وأنت لم تصمها نرجو أن نيتك بلغت مبلغ عملك، لأنه جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، وثم في لغة العرب يستدل عليه على الترتيب. إذن يبدأ بصيام رمضان، ومنع عليه قضاء ما بعد صام رمضان، يقول صم قضاءك حتى يصدق عليك أنك صمت رمضان، ثم إذا فرغت من هذا تصوم 6 من شوال. وست من شوال 6 بيانية تبعيضية وليست ابتدائية، يعني كل 6 تكون في شهر شوال. طيب، روى الإمام أحمد بإسناد جيد: من صام رمضان وستا من شوال، بواو الدالة على العطف، والعطف بالواو يدل على مطلق الجمع. نقول هذه الرواية العامة مفسرة بالرواية المخرجة في صحيح مسلم، فإن ثم تفيد العطف وتفيد مع العطف الترتيب، فتكون رواية مسلم حاكمة على مطلق رواية الإمام أحمد. وبعض أهل العلم يضعف الرواية عند الإمام أحمد. وعلى كل حال صحت أو لم تصح فإنها لا تعارض رواية ثم. نعم. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 أو 14 و15، وصوم الخميس والاثنين و6 من شوال، وسن صوم المحرم وآكده عاشورا وهو كفارة سنة، وصوم 10 ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. لما ذكر الصيام الواجب أتبعه بالصيام المستحب وهو المسمى عند العلماء بالتطوع، صيام التطوع. من أين أخذ التطوع؟ من حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما سأله عن أركان الإسلام هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أخرجاه في الصحيحين. فكل عبادة لها من جنسها مفروض، ما كان من غير المفروض من غير جنسه يسمى تطوع أي تنفل. أفضل صيام التطوع والتنفل صيام يوم وإفطار يوم، للحديث المخرج في الصحيحين أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام نبي الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. داود عليه السلام وش كانت وظيفته مع النبوة؟ ملك، فلم يشغله ملكه عن الصيام وعن الجهاد وعن القيام عليه الصلاة والسلام، فهذا هو أفضل الصيام. سؤال، من أفضل صياما، نبينا أو داود عليهما السلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ هل كان النبي يصوم يوم ويفطر يوم؟ جواب لا، وهو الذي قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود. هذه محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن صيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من صيام نبي الله داود، فإن من صيامه أنه يسرد الصيام سردا حتى يظن أهله أنه لا يفطر، ثم يسرد الفطر سردا حتى يظن أهله أنه لا يصوم، وما استكمل من الصيام شهرا إلا رمضان، وصام شعبان كله إلا قليلا، ورمضان وأرشدنا إلى صيام شهر الله المحرم، وكان يحب صوم الاثنين والخميس ليعرض عمله على الله وهو صائم. فوالله أعلم صيام نبينا أفضل من صيام نبي الله داود، لأنه أكثر من صيام نصف الدهر، فإنه في صيام داود صام النصف وأفطر النصف، والله أعلم أن صيام نبينا أكثر من ذلك. من الصيام الفاضل صيام ماذا؟ الأيام البيض، وهي يوم 13 14 15، ولهذا يقال صيام 13 هذا الأصح، لأن 10 عود على الليلة وليلة ما تصام، وسميت الأيام بأيام البيض لأن القمر يكون في لياليهن بدرا. فإن لم يصم الأيام البيض صام 3 أيام من كل شهر، إن شاء من أوله أو أوسطه أو آخره. وكذلك صوم الاثنين والخميس فاضل، فهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم كما روى ذلك الترمذي وغيره. ويستحب صيام 6 من شوال، 6 أيام من شوال كما سبق. ويستحب صيام المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وآكد ما يصام من المحرم يوم العاشر منه، عاشوراء، حيث احتسب عليه الصلاة والسلام أن صيامه، احتسب على الله أن صيامه يكفر سنة. فإنه جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وعن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. وبالتالي صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء باعتبار مضاعفة التكفير، وباعتبار فعل الأنبياء صيام يوم عاشوراء أفضل، لأنه يوم فضيل صامته أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يستحب صيام العشر من ذي الحجة، والعشر من باب التغليب، وإلا الصيام من واحد إلى تسعة، العاشر ما يصام لأنه يوم عيد الأضحى يوم النحر. يستحب صيام العشر، وآكد العشر يوم عرفة، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، برواية: أفضل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. طيب، ما حكم صيام يوم عرفة بعرفة، ولما؟ لا تعجلوا، ترى فهم السؤال دائما نصف الإجابة، ما يورط الناس ووهجهم إلا العجلة. أعيد السؤال: ما حكم صيام يوم عرفة بعرفة؟ وين الجواب اللي يبرد السبد؟ سبدي حارة، أبي جوابا يبردها. لا يجوز. لماذا؟ أي ما يصلح. طيب، أحيانا معهم ما هو بحاج، رجل أمن، خادم، عامل، طبيب، أليس هؤلاء بعرفة؟ ولهذا لا تعجلوا، نقول: لا يصوم الحاج بعرفة. طيب، لو كان الحاج في غير عرفة محصور في المستشفى، يصح أن يصوم لأنه محصور. أما من كان بعرفة وهو متلبس بنسك الحج فلا يصوم. والحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام عرفة بعرفة، وفيه ضعف، لو صح لكان قاطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى صوم يوم عرفة بعرفة، لما كان يوم عرفة لم يصم، فإن الناس شكوا هل كان النبي في ذلك اليوم صائم أو مفطر، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية بقدح فيه لبن، والنبي واقف على ظهر بعيره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم القدح، ليه؟ حتى يصورونه بالمقاطع. لماذا رفع النبي القدح؟ ليراه الناس، هذا من التعليم بالفعل. ثم سمى بالله فشرب، فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان صائما، صح؟ وراكم تدربون بس روسكم تدربون هالدمايج، أنه كان مفطرا ولم يكن صائما يا أخواني بشربه للماء. قالوا: ولأن الواقف بعرفة الفطر في حقه أفضل، لأنه أعون له على الدعاء والابتهال، لا سيما في عشية ذلك اليوم. ولهذا غير الحجاج الأفضل لهم الصيام، أما الحجاج فالأفضل في حقهم في عرفة الفطر. ظاهر هذا؟ نعم. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. إذا قال الفقهاء ويكره أو وكره، هل المراد كراهة الاستحباب أو كراهة التحريم ولماذا؟ المراد كراهة التنزيه التي هي ضد الاستحباب، ولم يريدوا كراهة التحريم لأنهم يذكرون بعدها المحرمات. ففي قولهم وكره إفراد رجب، صيام شهر رجب الذي يدخل بعد ليلتين مكروه عند العلماء، لأن مضر في الجاهلية كانوا يصومونه ويعظمونه بالصيام لأنه من أشهر الحرم، ولم يأتي تعظيمه بالصيام في شريعة الإسلام، فكرهت مشابهتهم فيه. والتفصيل في هذا أنه إذا صامه تعظيما لرجب فهذا مكروه، فإذا صامه مشابهة للمشركين في تعظيمهم رجب فهذا حرام لعموم الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وكره إفراد الجمعة، وهذا الصحيح أنه محرم لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم الجمعة وحده إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وهذا نهي في كلا الحديثين يدل على التحريم. ولما دخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين ميمونة أو جويرية الشك مني يوم الجمعة وجدها صائمة، قال أصمت أمس؟ ما أمس الجمعة؟ خميس. قالت لا يا رسول الله. قال أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ سبت. فقالت لا يا رسول الله. قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. فإفراد الجمعة وحده تخصيصا للجمعة حرام، فإن صامه لا على جهة تخصيص الجمعة لكن ما عنده إجازة من العمل إلا يوم الجمعة وصامه، فهنا ما صامه لأنه جمعة لكن صامه لأنه يوم إجازته، فهذا انتفت عنه الكراهة، كما لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة يصام ولا ما يصام؟ يصام حتى لو وحده، لأنه ما أراد الجمعة إنما أراد عاشوراء. وضح التفصيل يا أخواني؟ قال وإفراد السبت بالصوم هذا مكروه، مكروه إفراد يوم السبت، وهذا هو الصحيح إفراده مكروه. طيب عندنا حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا الحديث رواه الخمسة، والكلام عليه من جهتين، من جهة صحته ومن جهة دلالته. فأما الحديث فقد أنكره الإمام مالك فقال هذا حديث منكر، ومالك من هو في هذا الشأن؟ هو الإمام الجهبذ المحقق رحمه الله. وقال فيه الإمام أبو داود إنه حديث منسوخ، وقال فيه الحافظ بن حجر إنه حديث مضطرب، وأكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث، حديث الصماء بنت بسر. على فرض صحته فإن صيامه ليس محرما لقوله عليه الصلاة والسلام لميمونة أو لجويرية أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. إذ لو أنها صامت السبت مع الجمعة لزالت الكراهة، وهذا يتنافى مع الحديث الذي قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومما أيضا يدل على نكارته ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث أم سلمة، كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وقال إنهما يوم عيد للمشركين. من المشركون؟ اليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهم. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. فدل على أن إفراد السبت وحده مكروه لا محرم، ولو قيل بالإباحة لمخالفة عيد اليهود لكان متجها. كره صوم يوم الشك. ما يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان الذي لم يرى الهلال في ليلته، يسمى بيوم الشك لأنه مشكوك فيه هل من رمضان ولا ليس من رمضان. والصحيح أن هذا محرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بالصوم يوم، ويوم الشك هو يوم قبل رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وفي الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان بالكوفة فدعا أصحابه أي محبيه وتلاميذه إلى الغداء، فقاموا معه في يوم 30 من شعبان، وانفتل أحدهم ولم يحضر معهم، فقال عمار وكان كريما رضي الله عنه ما بال هذا؟ قالوا صائم يا أبا عبد الرحمن. قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم. والصحيح أن هذا النهي للتحريم. لماذا قالهم للكراهة؟ ها؟ لأنهم قالوا في يوم 30 إذا كان منع من رؤية هلاله غيم أو قتر أصبح الناس صائمون، ولهذا قالوا وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، فإن لم يكن غيم أو قتر فمكروه، فإن كان غيم وقتر فصيامه إيش؟ ليس مكروه بل صيامه عندهم واجب كما سبق. لما ذكر المستحبات في الصيام والمستكرهات ذكر المحرمات، والذي يحرم صيام الدهر كله، لا صام من صام الدهر يقوله عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ لا صام ولا أفطر، لا هو الذي أخذ أجر الصيام ولا هو الذي استمتع بالفطر. ثانيا مما يحرم صومه يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فصيامهما حرام بإجماع المسلمين، وفي الحديث أنهما يوم عيد. رابعا يحرم صيام أيام التشريق إلا على من نذكر، فإنه جاء في صحيح مسلم حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إذن لا يصح أن تصام. طيب آخر أيام التشريق أي يوم؟ 13، أيام التشريق 11 و12 13، وأنتم تقولون أن أيام 13 من أيام البيض يستحب الصيام، نقول يصام الأيام البيض من كل الشهور إلا 13 من ذي الحجة فلا يستحب فلا يجوز صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ الذي لا يجد الهدي الواجب في التمتع والقران من الحجاج، لأن الله افترض عليه أيش؟ أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث أبي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت إن عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي أي ممن كان الهدي عليه واجبا. إذن الأيام التي يحرم صومها يوم الدهر كاملا أو يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق أو صيام يوم الشك أو صيام رجب مشابهة للمشركين في تعظيمه، وكل يوم عظمه الكفار مشركون أو كتابيون لا يجوز أن نصومه إلا إذا جاء شرعنا بصومه كيوم عاشوراء. إذا كانوا يصومون يوم الفصح، يوم الديك، يوم البقرة، يوم النعامة، يوم الدجاجة، يوم الحمامة، فلا نشاركهم في صومهم، بل نخالفهم ونفطر فيه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام يومي السبت والأحد، والسبت تعظمه اليهود فتصومه، والأحد تعظمه النصارى فتصومه. قال: ومن دخل في تطوع، هذه من القواعد الفقهية، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه إلا إيش؟ تطوع حج وعمرة، لعموم قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. إذن قيدوها إلا تطوع حج وعمرة. طيب، دخل في الصلاة، دخل في صيام، لا يلزمه أن يتمه إذا كان في أصله نافلة، لكن مش حكم إتمامه؟ سنة مؤكدة. قال: ومن وفي فرض، دخل في فرض يجب أن يتمه ما لم يقلبه نفلا. دخل في صيام قضاء ثم بدا له أن يقلبه إلى نفل، وش نقول؟ انتقل حكم الفرض في الوجوب إلى الاستحباب في إتمامه لا إلى الوجوب، لأنه صار نفلا. ونقف على الاعتكاف، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يبلغنا صيام رمضان ويعيننا فيه على القيام وعلى تحصيل أسباب رحمته لنا ولكم لجميع المسلمين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم ها؟ حديث عائشة إيش؟ هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تصوم الأيام الست من شوال لأنها تؤخر القضاء إلى شعبان؟ نعم، يؤخذ هذا منها، لأنها مشغولة بشيء أعظم من صيام الست، وهو قيامها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعرض المفضول ما يجعله فاضلا، والله أعلم. نعم، من كان متعودا صيام الثالث عشر فإنه لا يصوم، لا يصوم أيام التشريق لأنها محرمة، إلا على من لم يجد الهدي للحج والعمرة. من صام الاثنين والخميس يا أخواني في كل أسبوع وصام الأيام البيض، كم يصوم يوما في الشهر؟ اثنين وخميس هذه ثمانة أيام، وثلاثة أيام من كل شهر 11 يوم. من صام نصف الشهر يصوم كم يوم؟ 14. إذن من صام هذا قارب صيام نبي الله داود. إذن الشأن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.